كنا خدنا فضل عز وجل 7 وصايا في المرات السابقة في حديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فهل أنت فضل عز وجل معنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ اديتي نفسك كام؟ أنا أذكرك بس بالواجب علشان ما شاء الله بتقل بالله ربنا يسر لها وعملته الحمد لله رب العالمين تستمر، واللي ما عملتوش تستدرك ما فات وتسأل نفسها، يعني أنا لو عديت على كل باب وكان حظي منه القول متى يكون حظي منه الفعل والتطبيق؟ يبقى ربنا عافينا العلم ملوش داعي بقى، أحسن يبقى حج لها وليس عليه. فمن الأول كده اللهم ارزقنا وإياكم زي ما خدنا الإخلاص، وارزقنا التوبة النصوح اللي يغسلنا بها نفسا وجسدا وروح، وارزقنا بفضله الصبر واجعله حظنا منه الصبر على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندما أتكلم على الصدق سبحان الله يعني أتخيل منزلة كده، منزلة عالية، منزلة من منازل السائلين إلى رب العالمين، مقامات في الدين عالية جدا. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين، وكيف لا تكون بهذه العلو، والله عز وجل جعلها لنفسه وجعلها منزلة للأنبياء وللمرسلين وللصادقين من خلفهم. منزلة الصدق منزلة أهل الإيمان، والذي يحيد عنها من أهل النفاق، لا أحد بينهما، لا إما مؤمن صادق لا إما كاذب منافق. قال الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فقسم الله عز وجل عباده ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين. في النص مفيش لا صادق لا إيه، لا صادق لا منافق. علشان كده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا من الفريق الطيب الذي لا وسطية فيه بل هناك ضد له. هذه المنزلة التي سنتكلم عليها ونتكلم عن الحديث الأول الجميل فيها منزلة تلي منزلة النبوة مباشرة. فإن كان النبوة اختارها الله عز وجل واصطفاها وجعلها مغلقة على الأنبياء والمرسلين الذي انتقاهم وليس لي الطريق فهي اجتباء، إلا أن التي تليها الحمد لله إذا تحريت الصدق أدخل فيها. هذه مرتبة عالية لمن أراد أن يترقى ثم يصل سقف العباد، سقف عباد الرحمن، عباده الأبرار المخبتين سبحان الله الصادقين وغيرها من الأوسمة، لأن اللي بعدها على طول النبوة التي لا حظ لي فيها. فالسباق لغاية ما يحصل الصادق مرتبة الصدقية، فهي أرفع درجات العالمين التي تعلوها الأنبياء والمرسلين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذكر الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم فقال النبيين والصديقين، فكانت مرتبة الصديقية هي ما ترتلي مرتبة النبوة سبحانه وتعالى. سمح للعبد أن يترقى في هذه المراتب حتى يصل باختياره بأفعاله الصديقية. المنزلة منزلة الصدق صفة اتصف الله عز وجل بها، فقال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وإحنا يمكن خدنا قبل كده في لما تبقى الصفة من صفات الله عز وجل، هناك صفات لا يجوز للعبد أن يتصف بها زي الكبرياء سبحان الله عز وجل، الله عز وجل هو المتكبر. وفي هناك صفات أخرى أذن الله عز وجل للعبد أن يتصف فيها بها في حدود العبودية. هيبقى عبد جميل، إن الله يحب جميل يحب الجمال، فأقول الحمد لله أن ربنا عز وجل أذن لي أن أتجمل. الله عز وجل حيي ستير، العبد فضل عز وجل يعلم أن الله عز وجل حيي فيعلم صفة الحياء كجمال يتزين به وأنه مسموح به أن يتزين بها، فإذا فيستحي من الله عز وجل. فإذا كانت الصفة صفة لله عز وجل فهي حسنت صفاتهم جل وعلا، وأزن الله عز وجل بها للبشر مع الفارق ليس كمثله شيء، يبقى الإنسان يسارع لأن يتصف بهذه الصفة مع الفارق. من هذه الصفات التي كانت لله عز وجل وسمح للبشر أن يتصفوا مع الفارق بها هي الصدق، فقال الله عز وجل عن قوله ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، بل قال الله عز وجل صراحة قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، بل قالها كذلك ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فقال الله عز وجل عن نفسه وإنا لصادقون. إذن سبحانه وتعالى تبارك ربنا وتعالى أمره صدق، نهيه صدق، شرعه ودينه صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى وعده صدق، قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الله عز وجل إذ وعد عباده، نسألك من فضلك صدق، إنه لقول الفصل وما هو بالهزل، حقيقة سبحانه وتعالى جنته حقيقة، أسألكم من واسع فضلي. كذلك وعيده حقيقة، كأن العبد إذا شهد وتعرض لآيات القرآن في أعطيات الله عز وجل ومنحه كأنه يراها رأي العين تصديقا لله عز وجل، إذ أن وعده صدق. وكذلك إذا نسأل الله العافية خوف، ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون، إذا خوف في النار وخوف بالصراط وبالميزان كأنه رأي العين، إذ أن الله عز وجل وعده سبحانه وتعالى صدق. فلذلك صفة من صفات الله عز وجل صدق، الصدق. ولا يخفى عليك ما قاله الله عز وجل عن هذا الوعد وبشر المؤمنين، قال تعالى بشر المؤمنين بأن لهم قدم صدق عند ربهم وهم اجعلنا منهم، قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق هي منزلة عالية رفيعة كتبها الله عز وجل وجزاهم على أعمالهم الصالحة بها. الله عز وجل من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله وعدا، حتى أن الله عز وجل وهو يصف ما وعدهم به سماه لصدقه في موعوده مقعد صدق. الآية دي بحبها جدا، ربنا اجعلنا وإياكم من أهلها وهم اجعلني وأحبابي في الله من أهلها. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألم أحواتي حبيباتي أن نستجيب لأمر الله يا عباد الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فنكون في هذا الباب اللي عليه الدور الباب الرابع نكون من الصادقين. فمن كانت نسأل الله العفو والعافية تحمل قليلا من كذب حظها من الصدق قليل، أو حتى حظها كثير ويختلط به الكذب، لعلنا بعد أن نعلم هذه المنزلة العالية وأن ندرك هذه الوصايا النبوية خلال هذا الباب نترك نتخلى عن قليل الكذب ليكون كل ما فينا من جوارح من لسان من قلب يكن الصدق ويقبل على ربه تبارك وتعالى. أما نعلم أن الله عز وجل امتحن الخلق وابتلاهم من أجل هذه المنزلة؟ أما نعلم أن ربنا تبارك وتعالى قال ولقد فتنا الذين من قبلهم كأن الدنيا والخلق دار ابتلاء فتن بها السابقين وكذلك اللاحقين بغرض واحد الامتحان في هذا الابتلاء لينفصل الذي قلناه في الأول في هذه المنزلة المنافقين والصادقين لينفصلوا على اثنين لا ثالث لهم الصادقين والكاذبين. فقال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جعلنا الله وإياكم جميعا من الصادقين. قال تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان الله، يعني صادقين لمنافقين، اللي هم صادقين لكذابين. إذا بالله عز وجل يصف هؤلاء الصادقين بأنهم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقالها وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون في أكثر من آية، يقول وأولئك هم المتقون، يسمي الصادقين ويقصرهم على أن أولئك هؤلاء الفريق هم الناجون، هم المتقون الذي أعد الله عز وجل لهم المدخر المنازل العالية في الآخرة. أما تجديه تبارك وتعالى قد قال الله، أسألك به، أسألك بالله تسمعي هذه الآية وكأنك تسمعينها الآن من الله، فهو كلامه سبحانه وتعالى تكلم به. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم معقود بصدق هؤلاء الصادقين، نفعهم صدقهم فبلغوا موعود ربهم إذ أن ربهم صدقهم حينما صدقوه. قال تعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فقال عن هذا الفوز أنه هذا الخير الذي أعده الله عز وجل له. في الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة تفقديها زي ما قلنا كده قراءة، واللي هندرسه مع بعض والحديث زي ما تعودنا، بس شوف فيها كده ما أجملها من صفة، ما أجملها من خلة. المشكلة إني ما أجملها والضد غير مسموح به، وما أبشع ضدها وما أبشع عكسها الكذب أعوذ بالله. الحديث الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 55، الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هل بالك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن إحنا عندنا صفات، يعني صفات طيبة ممدوحة متعددة، بس في دلوقتي صفات أحوج ما يكون المجتمع لها الآن، زي مثلا في انتشار العري، في انتشار الفتن، بيقعد العلماء ربنا يبارك فيهم يذكرون لما يجوا يتحدثوا عن الخلق، يعني يثبتوا فينا الحياء، حياء من الله، الحياء من رسول الله، الحياء من صالح القوم، حياء الانسان من نفسه، علشان ربنا عافينا الانتشار للفحش. فبقولك ما يعني ايه، من لم يستحي ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فيذكرون بخلق معين انتشر ضده الان. فانا بقول زي ما بقول مثلا الحياء او غيره من الاخلاق اللي محتاجين نتكلم عنها في هذه الاونه كتير، وننبه الناس عليها. الصدق، باب الصدق ده سبحان الله، يعني اسال الله عز وجل ان يجعلني وذريتي واياكم من الصادقين. حتى بالكذب هو طبعا درجات، كذب صدق مع الله، صدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، صدق مع المؤمنين، كذلك الضد، كذب على الله، كذب على رسوله، كذب على المؤمنين. الموضوع كبير، لان احنا الحمد لله من كل مره بناخد باب، فيبقى الوقت بقى اقل ان احنا نستوعبه. بس المشكله الان في انتشار ضد هذا الباب، ضد هذا الحديث كتيره. فلو كنا بنحط خلق أولوية أو معاني إيمانية لزاما على القلب أن يتفقدها من آن لآخر، لقلت خلي بالكم من الصدق، لاخترت الصدق لانتشاره الآن. معلش يعني بصي كده على الإذاعات والإعلام، بصي على الواتساب والتويتر والحاجات الحديثة اللي طالعة اليومين دول، فين كلمة نفسي أسمع كلام صادق؟ لدرجة ان بقى في لساني على طول بجد، لا صحيح، يعني بتضحكوا علينا، هو ده اشاعات. من كتر ما اين الحقائق، من كتر ما انتشار خلق سيء الكذب وتقلص مفهوم الصدق على اقوام ان اشير اليهم انهم صادقين تلاقيهم غفر له لنا برضو حف بهم أو تلوثوا ببعض الكذب. طبعا مش هنقول هلك الناس، هو أهلكم، لكن أين الصدق الآن؟ حاجة كده ملبسة على المجتمع كله. أقول إيه والله، طب خلينا أقولها بالترتيب اللي هي مراتب الصدق والكذب كده. كذب على الله، والله تطاولوا في الكذب على الله. طب أنا أقول لك واحدة تضحك كده في النص، مع أنها الضحك اللي بيبكي من القلب. لقيت واحدة مش يعني بعت هزارة لواحدة بتقول لها إيه، زي ما ربنا قال في كتابه العزيز، والله يكيد وهو خير الكائدين. هي دي في كتابه العزيز ولا إيه؟ مش عارفة تقول ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. أنت كمان بتقولي آية مش هي دي آية أصلا؟ يا هو أي حد يقول كده؟ ما أنت عارفة ربنا هيعمل إيه وهيعمل، هو ربنا قال وعد إنه هيعمل كذا لكذا، هو كذب على الله؟ ده إيه ده؟ بتقال حاجة سبحان بيعظم في لله وهي ليست لله؟ ما وعد الله عز وجل بها؟ زي اللي دخل الملحد، يعني ما هو كل اللي قلبه طيب واللي سليم هيخش الجنة، ده صدق موعود الله ووعد بكده أصلا؟ حاجة غريبة، نسأل الله العفو والعافية. ده كنت بفتكر كده لما أجي أتكلم على كذب على الله، وأيام الدروس يعني أيام ربنا يرزقنا الصدق ده، أيام بقى إيه من 18 سنة والله أكتر، اللهم لك الحمد، ربنا يديمها نعمة على العمر الدعوي. لما كنت بتكلم على الكذب والصدق كده ونتكلم على مراتبه، كنت بقول مثال على الكذب على الله فرعون. أنا فاكرة مثال الكذب على الله فرعون والكفرة. فرعون لما قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، قول شوف الكذاب اللي بيكذب على الله بيدعي الربوبية. شوفي سبحان ربي عظيم. أما كنت أقول الكذب كده في قول الله عز وجل، شوف يا جماعة حد بيتكلم، معلش وقفوا، ربنا يبارك في كل كلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أنا مش فاهمة، هو المايك بتاعي أنا اللي بايظ ولا مش هتكلم؟ يا حد يا شكرا، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي يا بنتي، معلش كده في حاجه في المايك شغاله ولا؟ احنا سامعينك يا حاجه اميمه، سامعينك. طيب امال ايه ده؟ امال يا بنتي كان قاعد يتكلم، كانت واحده بس فاتحه المايك وبتتكلم منه. طيب ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقلت خطوبه ان الصدق ده لما نسال الله عز وجل اجعلنا اهلا للصدق، ان انتشار الكذب دلوقتي ان حاجه محتاجاها جدا، محتاجه تقولي للناس يا ناس صدقوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. ايه الكذب؟ ايه حياه الكذب اللي محيطه بنا دي؟ حتى زي ما كما قلت كده لكم تم التطاول على اعلى مراتب الكذب، وكذلك الان يا ما تعديش. والله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لبس الكذبين لباس الواعظين فصار شير في الخير. خير ايه ده؟ بدعه. خير ايه ده؟ شر. خير ايه اللي بتشاريه؟ هو ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من كذب البشر العادي، يكذبوا على بعضهم البعض، كله شغال الحق تلا بالله، اللي بتهزر واللي بتتكلم، وين لمن يكذب ليضحك الناس؟ وين له؟ وين له الكذب ده؟ انا نسأل الله العافية فيها، بئس الخلق. خلينا في الصدق، وجعلنا الله وإياكم من الصادقين. الباب اللي احنا هنتكلم عنه حديث 55، الحديث الأول ده احنا محتاجينه قوي قوي، فجزاك الله خيرا. واحنا داخلين فيه بنذكر بعضنا ببعض بالصدق. اوعي بعدي تكذبي، الصدق نجاة. اوعي بعد تكذبي، لأنه ليس بخلق الصالحين ولا بخلق المرسلين. لو جيت تتفقدي كده آيات القرآن الكريم، الله وصف نفسه بالصدق، ووصف رسله وأنبياءه بالصدق، وخلفه المؤمنين بالصدق. أما تجد الله عز وجل قال عن نبيه والذي جاء بالصدق وصدق به، أما تجد الله عز وجل وصف يحيى مبشرا أباه زكريا بأنه صديق، لما رب تبارك وتعالى قال وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقة، مصدق. لما رب العزة تبارك وتعالى وصف بها سيدنا إدريس إنه كان، هاتي كده من أول سيد إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. طب وسيدنا إسماعيل كان صادق الوعد. طب وسيدنا إبليس بأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، الآية الصدق هو مع أولئك، مع أولئك الصالحين، مع المرسلين، ثم من خلفهم من الصالحين. واعلمي أن الله عز وجل قد أنبيائه ومرسليه أربع صفات أساسية، وجعل الصدق خلق ملازم لهم، لا تكون الرسالة بغيرهم. لما احنا كده هتشوفيها إن شاء الله بإذن الله، أذكر في العقيدة ربنا يذكرني اللي هي الصفات الواجبة في حق الرسل، الصفات الإيجابية، وفي صفات سلبية، يعني في صفات لا يمكن تبقى في الرسل ما ينفعش، وفي لازم صفات في الرسل اللي احنا حافظينها، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فاكرينها دي واحنا صغيرين، اللي هي الصفات الواجبة في حق الرسل ضد الصفات المستحيلة في حق الرسل. أول حاجة الصدق، ما فيش نبي كذاب، فالله عز وجل وصف بها المرسلين، وكذلك جمل بها أولياءه الصالحين. قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فقال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجعنا منهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الشاهد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن الباب الذي سنتكلم عنه وأهميته هو باب الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق في رواية تبدأ عليكم بالصدق، وفي بدأت من أول إن الصدق يهدي إلى البر، اللي فيها عليكم بالصدق، كأن النبي صلى الله عليه وسلم على طول وجه النبي صلى الله عليه وسلم وألزمنا بالصدق، عليكم بالصدق إلزموه، اجعلوه لكم سجية، اجعلوه لكم خلقة. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصدق يهدي إلى الخير كله، يهدي إلى البر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وبالتالي يكون هناك تقدير، طالما هذا الذي يهدي إليه الصدق وهذا الذي يهدي إليه البر، فعليكم بالإيه؟ بالصدق. سواء كانت الرواية المكتوبة عليكم عندكم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، أو المكتوبة إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، كلاهما بمعنى واحد، لأن المؤمن عندما يعلم النتيجة سيلتزم الإيه؟ سيلتزم الصدق. ما هو الصدق؟ الصدق هو المطابقة. ولذلك احنا لو مع بعض في شرح رياض الصالحين هتلاقي ابن عثيمين قال الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، على اختلاف بقى لما اجي اتكلم بقى هو لسان ولا فعل الجوارح والاركان ولا نوعه ايه الصدق اللي هتكلم عليه، فيساوي مطابقة صدق القلب يبقى مطابقة القلب للسان والجوارح، صدق اللسان يبقى صدق اللسان يبقى مطابقة اللسان لما في قلب العبد ولما تنشغل به جارحته، صدق الجوارح يبقى اللي بتعمله الجارحة ما بيختلفش على اللي شخص بيقوله واللي بقلب بيعمله، يبقى هناخد كده هي مطابقة الخبر للواقع يبقى صدق الكلام العادي، لكن أنا عايزة كلمة الصدق مجردة هو المطابقة. خلي بالك أنا هقول ثلاث محاور اللي احنا بنشتغل فيهم على طول، قلبك لسانك جوارحك، الصدق الكامل مطابقة الثلاثة البعض الله مجعلنا واكي منهم. الصدق بقى لما يبقى فيه الصدق الجزئي اللي تلاقي واحد اللي قلبه على لسانه بس جوارحه شغالة حاجة تانية، ربنا علم قلبي بيحبه ازاي وطول النهار بسكره بس قاعد اتفرج على التلفزيون، ده ايه؟ ده عدم مطابقة للسان الذاكر والقلب الممتلئ بمحبة الله عز وجل والإيمان للمعاصي، بس دي درجة جانبه الصدق الجوارح. طب افرضي بقى سبحان ربي العظيم الشخص ده بينطق ذكر وبيعمل أعمال حلوة بس قلبه أعوذ بالله أسود زي المنافق نفاق اعتقادي، يبقى جانبه الإيه؟ يبقى جانبه صدق القلب وإن كانت الجريحة تبدو صادقة. طيب القول كما ذكر، إذن عندي ثلاث حاجات ثلاث محاور، وهم رزقنا يكي تمام الصدق بدعيها كده، يبقوا الثلاثة زي بعض، قلبك أبيض قصفة، لسانك كذلك صادقا صدوقة، ومن نسألك من واسع فضلك، فعلك مطابق لإيه؟ مطابق لما في قلبك وما على لسانك. أما تجد الله عز وجل قد عاتب فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لو تكلمنا على الصدق كمطابقة، الله هتفتحي صفحة ربنا يرزقنا صفحة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف الله لك ما كان في قلب نبيك صلى الله عليه وسلم من صدق في دعوته وحمل لهم راية الدين ولهم أمته، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق قولا لما في قلبه، ثم طابقت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من صدق النية وما كان من صدق القول. وأترك وأنا أحب والله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لأن أمثل لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس السيرة، وهتشوفيها طول ما أنت ماشية في حياتك، الصدق في أعلى صوره في أبهى منزلك، لنعيش كيف كان الصحب الكرام ومن خلفهم العلماء والأولياء اللهم اجعلنا وإياكم من الصالحين، كيف بلغت منزلة الصدق لديهم وكيف ارتفعوا بها. أنا مما أحب جدا سبحان الله أن أمثل به في دنيا الناس من الصادقين من نزلت فيه الآية. هبعد بعيد ليه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت في مين يا جماعة؟ نزلت في الصادق بشهادة القرآن الله بسيدنا أنس بن النضر. ربنا يعزنا كده ونعيش مع شهداء أحد في غزوة أحد في السيرة. في أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال قبع عني أنس بن النضر عن قتال بدر. سيدنا أنس بنفسه اللي بيحكي. فلما قدم قال غبت عن أول قتال قتله رسول الله مع المشركين. احفظي دي، لئن أشهدني الله قتالا مع رسوله لا يرين الله ما أصنع. بقولك احفظيها ليه؟ علشان يبقى لسان حالك وتكوني مع الصادقين. لما تشوفي كده الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله راحوا يحجوا، ربنا يبلغهم السلامة ويرزقنا. تقول ياه لئن أشهدني الله عز وجل عشان انوي بقى عشان تاخدي بالنية لا يرين الله ما أصنع. حجة هطوف وابكي، هتشوفي عرفة مختلف، هتشوفي شخص ينحل بدن وطاعة ربه تبارك وتعالى. لئن أشهدني الله اللهم ارزقنا وياك العشرة من ذي الحجة ده هم هيبقوا بطريقة تانية خالص. صدقات طاعات ذكر صيام بذل إحسان، بس ربنا يبلغنا. اللهم بلغنا مما يرضيك أماننا. تحسي كده اتعلمي الكلمة ده وكوني فيها صادقة. لئن أشهدني الله علشان تاخدي بها الأجر. لقي كده واحد سبحان الله واحدة برة أو حتى عقة، تقولي لئن أشهدني الله هذا المشهد مع أمي اللهم اجعلهم بعافية وستر ليرين الله ما أكون به من البر. الناس دي اختي معاها فلوس كتيرة، ده ما بتبنيش مساجد ليه؟ من ربنا يعافينا من من من من منكرات لمصايف لكذا وكذا، ده لو معاها فلوس. لئن أشهدني الله عز وجل هذا المبلغ من المال لنرين الله ما له أبني، لنرين الله ما أصنع، أنا هدي المين وهعمل وهعمل إيه وإيه. شوفي كده المهم بقى إنه مش كلم بس. فلما كان يوم أحد كشف الناس، تعرفين القصة الجميلة لما نزل الرماة فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشف ظهر الصحابة اللي كانوا بيحموا ظهرهم اتكشفوا. فقال وقف فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحماية ظهره. فلقيه سعد بن أبي وقاص قال أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد وإن ريحها لا يوجد من كذا وكذا. قال واهن لريح الجنة. شفها ليه؟ أيوة الصادقين بيشموا ريح. عارفة لما يعقوب صدق يوسف حبه قال إيه؟ إني لأجد ريح يوسف. سيدنا أنس وهو ماشي في الطريق قال له ده بيقول الرسول مات، قال له أنتوا بتهربوا ليه؟ قال له موتوا على ما مات عليه رسول الله أمسبوه جيره. أم قال الكلمة المشهودة دي أبرأ إليك مما صنع هؤلاء البراء من الكافرين وأعتذر إليك، ما كانش صح منهم الصحابة، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وصدق الله. علامة الصدق قال أنس فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراح ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم قد مثلوا به فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه. يا ده في صادقين قوي. حفلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه الصادقين. سيدنا علبة لما صدق البذل يا نفسي اتبرع قوي، النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعي للي يتبرع اللهم إني راض عن عثمان، اللهم فرض عنه. لما جهز سيدنا عثمان جيش العسرة، فضل سيدنا علبة يعمل إيه؟ نفسي في أي حاجة، نفسي لما رسول صلى الله عليه وسلم يستنهضنا للبازل أبزل، ملاش أي حاجة، لكنه كان يحمل صدقة. راح قال يا رب أنا بتبرع، نفسي أبقى من المتبرعين، بتبرع بعرضي لكل اللي ظلمني، تصدقت بعرضي. صادق، حمل الصدق وتفاعل ما في قلبه، وأشهد الله عز وجل على ما في لسانه، وفعل، خلاص طرد، عفى عنهم كلهم. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين المتصدق البارحة؟ قال أين المتمني أن يدفع لي الصدقة؟ أين القائل إنه إن شاء الله يتصدق؟ لا، سماه بالفعل، أين المتصدق البارحة؟ حتى أعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقبل عليه سيدنا علبة فقال يا رسول الله ما كان مني يوم أمس إلا أن صنعت كذا وكذا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لقد كتبها الله. اللهم إنا نسألك الفضل، والله لقد كتبها الله في الصدقة في الزكاة المتقبلة عندك، والله لقد كتبها الله في الزكاة المتقبلة عندك، يعني زكت نفسه بها. كم من فعل الصحابة الكرام صدقوا بها الله. الصدق، خلي بالك، أنا لسه ربنا يعيننا، أنا بشرح المعنى للصدق هو المطابقة. وقلت لحضرتك مطابقة إيه؟ مطابقة ثلاث محاور، اللي في قلبك مع لسانك بفضل الله عز وجل مع جواره. طب تعالي كده نشوف، نحط كده يعني إيه تبديل وتوفيق، لنعلم معا يعني إيه الصدق لو تفاعل مع الثلاثة دول، لسان قلب جوارح. هيطلع أول نوع من الصدق ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، أول حاجة صدق المعتقد. فالإنسان أما يبقى صادق ويصدق مع الله عز وجل سينتفع بهذا الصدق في أن يكون اعتقاده صادق لا ريب فيه ولا شك. تفتح قلبه من جوه تلاقي سبحان الله، الله ورسوله متربع على عرش القلب. اللهم إنا نسألك قلبا صادقا. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سماهم الله الصادقون. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيتكلموا ويقولوا كلام صدق ما بيكذبوش؟ لا، وصف الله عز وجل نوعا معينا من الصدق وهو صدق المعتقد. آمنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يعتري هذا الإيمان شك ولا ريب، بل جاهدوا لأن يحفظوا هذا الإيمان بكامله في قلوبهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وصفه الله عز وجل بالصادقين لنعلم أن هناك تفاعل لهذه الثلاثة محاور التي صدقها الذي عم بها الصدق قلب لسان جوارح، علشان يخرج منها صادقون وصادقات، العقيدة في قلوبهم راسخة رسوخ الجبال كالشواهق الرواسي، لا تضطرب بالدنيا من حولهم ولا تضطرب عقائدهم في الله مهما كان هناك موج كموج البحر من الفتن. أعوذ بالله، اللي احنا فيها دلوقتي فعلا فتن تموج كموج البحر، فتنة الدنيا، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الناس نسأل الله العافية في العقائد، فتنة الناس ربنا عافينا بعدم رسوخ القدم في الدين. هؤلاء صدقوا الاعتقاد، مهما كانت الأمواج عالية إلا أن هذا الرسوخ لهذا المعتقد لا يجعل هذه ربنا عافينا هذه الأمواج تعتري هذا الثبات للجبال. عمرك شفت كده الصخر بتيجي الموجة هي اللي ترجع وما تنحكش في الصخر، لأن حمدوبة مين عندهم صدق في المعتقد. اللهم اجعلنا ويكن أهل هذا الرسوخ. لو قعدوا يتكلموا على الله ورسوله وطلعوا قيل وقال، انت عقدتك في الله ورسوله تهزت، اللهم بارك وثبتنا وياك. غير الشخص الهاش قال لك طب ما بيقولوا، طب ما بيقولوا يعني ايه؟ بيقولوا السنة، احنا مالنا ومال السنة، ده احنا قرآنيين. بيقولوا طب وايه الدليل على ان الطبيعة ما اوجدتش نفسها؟ حاجات بقى الناس الهشة اللي أول ما تيجي شبهة نسأل الله العافية فيها تقع. مفيش صدق للمعتقد. ربنا يرزقنا هذا الصدق للمعتقد. كذلك لو احنا اتكلمنا على صدق المعتقد، طب والأعمال؟ الأعمال اللي مقابل رسوخها مع الله عز وجل، اللي هو بقى صدق الإرادة والعزيمة، اللي هو إيه؟ صدق العهد مع الله. خلي بالك إن المؤمن ده مؤمن أهو، هيخرج الإيمان في سورة أعمال في الجوارح، على في سورة إرادات وعزائم. أنت عارفة مشكلة الناس دي إيه؟ الناس أصحاب المعاصي أنهم لم يصدقوا العهد مع الله، أن الله عز وجل عهد إلينا بأمانات، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. سورة النحل، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. آيات العهد في سورة النحل، هذا هو العهد الذي عهد الله عز وجل به لعباده، اللي هي أمانة التكليف التي ذكر الله. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعد ما القلب يبقى راسخ في المعتقد، يأتي نوع تاني مع الصدق، صدق العهد مع الله بالقيام بالأوامر التي ذكر والأعمال التي أمر، وينتهي عن النواهي التي عنها زجر ونهى. فهناك، هل هناك صدق في الإرادة؟ طبعا. إذا أراد العبد إرادة، ممكن دي كنا بنتكلمها بقى على أشدها في إنما الأعمال بالنيات، ساعة لما قلنا قول عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في النوع الثاني سبحان الله اللي بيتولد الإرادة الحقيقية، قول الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. قول الله عز وجل وسعى لها سعيها، بإرادة أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ليصدق العهد مع الله عز وجل فيما نوى القلب. فهناك تجد أناس رسخوا في العقيدة ثم جاءت الأعمال، فأرادوا حفظ القرآن فصدقوا فختموه، فأقاموا عهدا بينهم وبين الله عز وجل على إحياء الليل فأقاموه، أقاموا عهدا بينهم وبين الله عز وجل على نصرة الدين فحملوا همه ورفعوا لواءه، أرادوا من الله عز وجل أن يرضى عنهم فبذلوا قصارى جهدهم ليحصلوا ما به يرضى الله، فإذا بالله عز وجل يرضى بل يرضيهم. إذن هناك صدق في العقيدة وصدق في العمل بناء على هذه العقيدة الصادقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ساعة 8:05 ربنا يبارك لنا في أوقاتنا. نرجع ونقول كده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. الله، إن الصدق المعنى البسيط له خليك صدق. ربنا عز وجل بهذا الصدق سيدفعك نحو جميع أنواع البر. البر هو اسم جامع، عارفين الحته دي، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. البر كثره الخير، ولذلك الله عز وجل لما هو البر الرحيم الذي كثر خيره ورحمته بعبده سبحان الله. فالبر الخيرات اللي بتتعمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلي بالكم من الصدق، ده بقى يعني العادي اللي هو الصدق، الانسان ما بيكذبش، ما تخليكيش كذابه، صدق باللسان العادي المطابقه اللي تحميليها دايما ستهديكي الى جميع انواع البر. تقدري كده سبحان الله طاعه الله وطاعه رسوله. يعني هل تقدري تقولي ان الصدق هو الشيء الاساسي في جميع الاعمال، مش هو البر اعمال الخير؟ هقولك اه، اول واحد مشترك فيها صدق النيه. قال لها واحنا مش كنا بنقول انما الاعمال بالنيات، الحديث ده منهم من عده شطر الدين ومنهم من عده ثلث الدين. مع الله عز وجل مش عشان الناس، لا تطلبي منها محمدة الناس، صدق الحقيقي في زهد في زهد سعيهم ومدحهم. فداخل معاك الصدق هيهديكي في الصلاة. طب فاكرين لما كنا بنقول على الخشوع في الصلاة، كنت بقولك أهم حاجة فيها، فاكرها دي كيف صدق النية، لما كنت بقول لحضرتك ووصيك وأقولك خلي بالك أنا عايزك تعيشي الصدق، أوعي تخشي تصلي وانت كذابة. كذابة زي ده أنا بصلي لربنا، أنا مش قصدي كده بقى صدق النية، ما أنا قلت من شوية أنا عايزة صدق القول، يعني وانت واقفة تقولي الله أكبر استشعري أن الله عز وجل أكبر من كل كبير لديك، اكبر من كل شيء تعظمي. كنت بقى بنصح اخواتي كده، يعني عايزين نخشى عارفه لما تقولي سبحان ربي الاعلى، قوليها وانت صادقه انه الاعلى، قوليها وانت صادقه انه العظيم، صادقه مصدقه للكلمه اللي بتتقال، عشان كده هيبقى عظيم عندك مهما زي ما بيقولوا الشمال طينت، مهما اللي ينده واللي ما ينده، الحاجه اللي هتتحرق ما فيش اعظم من كده. حتى سبحان الله تنتفعي بالكلمه، اياكي وصلات الكذابين. لا لا لا لا، ده انا بصلي ربنا، ما بتكلمش على ده، ما انت برضو فعلا بتصلي ربنا، ما انت بتصلي لمين؟ انا عايزك تبقي صادقة وانت بتقولي القول بتاع الصلاة، هتبص تلاقي الصدق في الصلاة هداكي لأحسن صلاة، صح ولا لا؟ طيب خليكي كده، لو انت بتصدقي الرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة في الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، مش هتتلاقيكي بتستني وانت قاعدة ولا بتختلسي من الصلاة ولا ليه؟ لأنك صدقتي الرسول الله حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هاتي بقى الثلاث كلمات اللي أنا قلتهم، نيتك وانت بتصلي وكلامك وانت بتقوليه وبتصلي والفعلة وانت بتفعليها وانت بتصلي صلوا كما رأيتموني أصلي، وشيلي الثلاثة على بعض وشوفي إزاي الصدق هداكي لصلاة حلوة، كذلك سائر الأعمال. وهو بيقول اهو ان الصدق يهدي الى البر، اعمال الخير كلها. تخيلي كده لو اخترنا مثلا غير الصلاه دلوقتي، اخترنا الصدق وليكن، يعني انا بتصدق الصدق هيهديني للبر كاحد انواعه الصدقه، يبقى انا والله بديها لله، لا عايزاها تبوس ايدي ولا عايزاها تكتب فلانه الفلانيه التي تبرعت بكذا وكذا، لا خالص. زين العابدين كان بينفق على أهل 100 بيت في المدينة، يأتيهم بالليل بالطعام، لا يعرفون من يأتيهم حتى مات، فقدوا هذه الأعطية وعرفوه بأثر ذلك في ظهره، كانوا يعرفوه بيوت الأرامل اللي بيتفقدها، لا اللي بيغسلوا لو أثر الحبل في نقل الطعام، ولما مات افتقدوا الطعام. هذا حينما تصدق كان صدقته مين؟ قد صدقته لله، جاب صدق الايه؟ صدق النية. طيب الصدق بقى سبحان الله بالفعل، يعني ينفع بقى يقوم رايح لحمد لله بالله يبطل صدقته بالمن والأذى؟ لا لا لا لا، مش هينفع يقعد يكلم ويقول للناس انا عملت امبارح وعملت امبارح وعملت امبارح، فعمل ايه؟ صدق القول تأدبا برسول الله وكلام الله، كلام الله ولا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأذى، كلام رسول صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، أو صدقة السر تسبق صدقة العنية، المهم الشواهد إن هو جبان كاب الصدق في الصدقة بالقول، كما زبط قوله فصدق قولا. هاتي بقى الفعل، لما صدق الله نية وصدقه قولا عمره ما يروح أبدا يعمل صدقة على عكس ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتأدب بآداب الصدقة الفعلية. طبعا ده هيخليني أشرح الصدقة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الصدقات يا رب العالمين المتقبلة. هو مش في أعمال بتبطل الصدقة؟ هي مش في شروط للصدقة؟ مش في آداب للصدقة؟ فالصدقة دي خرجت صدقا في النية، صدقا في القول، صدقا في الفعل. هاتي بقى الصدقة زي ما قلتها لك كده من أعمال البر، إيه اللي زبطها؟ إيه اللي هدانا للأجر الطيب فيها؟ أن يكون الشخص الذي يعملها صادقا. يبقى إحنا أخذنا مثال سريع على كيف يهدي الصدق إلى الصلاة الصحيحة، كيف يهدي الصدق إلى الصدقة الصحيحة، كيف يهدي الصدق إلى سائر العبادات، حتى المعاملات. الله أكبر الله أكبر. حتى المعاملات معلش ممكن أنا هردد بس اقفلي الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو جينا مثلا كده لو جينا وصلنا على محمد لو جينا مثلا نشوف كده المعاملات، المعاملات ما اكثرها سبحان الله العظيم. اي شخص صادق يبقى يعني سبحان الله تعاملاته مختلفه. مش عارفه يا جماعه ردت الاذان بس يعني قلنا دلوقتي ان الصدق يهدي الى البر، البر بالطاعات المختلفه وكذلك المعاملات المختلفه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم عشان انكم رسول الله لما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما. حتى الصدق داخل في سائر المعاملات سيهدي الى هذا البر. البر في المعاملات لابد للصدق فيه، لان الصدق يهدي الى هذا البر. الاثنين كده دل في بعضهم الايه، دل في بعضهم البعض. زي ما النبي اشعيا هي هذا الشخص عشان استنى لان هيجي كله حاجه عشان السنجسره لو ان وان إن الصدقة دي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر اللي بيعمله العبد دوت فضل عز وجل هو طريقه للجنة، وإحنا عارفين إن الجنة سبحان الله يدخلها المؤمن برحمة الله عز وجل ويترقى فيها بطاعته. أما إحنا بنعمل الطاعات ليه؟ أنت مش هتجي خش الجنة إلا برحمة الله، لكن هم درجات عند الله هم لا يستوون سبحان الله. اللي جاب درجات عالية الحفظ القرآن أدى الصلاة على أكمل وجه اكتسب طاعات كثيرة سينفعه الله عز وجل بهذه الطاعات التي تقبلها فيربحه فيه الدرجات. الله أكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق، أسألك من فضلك، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صدقه. اللهم رب هذه الدعوة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هو الشخص يا جماعة بيبذل مجهود في الصدق. طبعا الصدق يا جماعة ده سبحان الله يحتاج إنسان في الحياة ويتعذر. ما هو ممكن يعني يعيش عيشة الكذابين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. فسأل يا رب ارزقنا الشهادة، يا رب ارزقنا الشهادة، وما تيجي الشهادة يتقاعس، أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرة، يتقاعس. الحياة محتاجة هذا الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة، سبب مليان طمأنينة، فحمد بمين يجاهد علشان يحصلها. في ناس بترتاح بتطمئن، ربنا عارفين في الكذب، تقول لك انا قلت لها بقى كده وخلاص وارتحت، قلت لها كده وارتحت. بس ده قلت لها كذب وارتحت، بالعكس انا قلت لها الصدق وارتحت. اعوذ بالله من الناس اللي فطرهم انتكست. طيب صرت هيفضل يقاوم يصدق في دي، وإن كان صعب فيها الصدق، يصدق فضي وإن كان الناس سيحملوه، سبحان الله، يعني أثر صدقه. واحدة سألتني مرة قالت لي هو استغفر الله هو الصدق نجاة ازاي؟ ده أنا ما فيش مرة بصدق إلا وتطبق على دماغي. أنا برتاح لما بكذب، بقول لها بكذب كده وخلاص بقى، واللي يحصل يحصل. بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدق نجاة، وأنا أجد النجاة في غيري. قلت لها بقى من غيظ يعني، وربنا بينجي بالصدق كتير. قلت لها سبحان الله الصدق نجاة في الآخرة، كفاية إنه بينجيكي من عذاب الله، يبقى نجاة ولا مش نجاة؟ قالت لي آه في الآخرة يعني. وانا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق نجاه، ونجاه في الدنيا ونجاه في الاخره. الانسان اذا صدق نجاه الله عز وجل في الدنيا والاخره. ولكن امثله والقصص لو سبحان الله استشهدت القول مش هنلحق نخلص. طيب هنقول بس وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. طيب هل هناك مواطن وان كان يتحرى الصدق الا له الا ان له ان يكذب فيها؟ يا جماعه لا تنسوا ان سيدنا ابراهيم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابو هريره، لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، سنتين اثنين فيهن في ذات الله، قال إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة. عارفين قصة سيدة سارة لما عظيم مصر كان يريدها، فقال قولي أن إيه أنت أختي، ما فيش على الأرض موحدة لنا وإنت، أدي واحدة، ولا قال لهم أني سقيم علشان يقعد يوضب الأصنام. ولما جم قالوا له انت عملت وضبت الاصنام كده وكسرتها لنا، قالوا بعد فعلهم كبيرهم علشان يرد الامر الايه، يرد الامر لعقولهم شويه، ثم نكسوا على ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يمكن يعرفوا كده ايه الالهه اللي ما بتنطقش اللي ايه اللي بيعبدوها دي. الثلاثه كانوا احقاقا للحق، 2 في ذات الله وواحد برضه بدين الله عز وجل، وما اختلفنا. اذا في اشياء يعفى عنها وصاحبها كذلك يتحرى الصدق، ولكن بصورة ملتوية، يعني مش هقول كده يعني ايه سبحان الله صح كيلة، يعني اسأل الله عز وجل ان اوتي خيرا كثيرا. هل صاحبها كذاب؟ لا، بفضل الله صاحبتها صادقة وتتحرى الصدق، بل وان ليها للكلام او بحثها عن حيلة تخرج منها من سخط اللي امامها ومن شؤم الكذب يعد تحري للصدق. زي ايه؟ زي الكذب بين الزوجين، بس خلي بالك مش في الحقوق، فيما يتعلق بالمشاعر والحب. روح للاولانيه ربنا يستر الجميع، لا ده انت احب واحده عندي، والتانيه تقول له يا انت عارفه انت عارف انت على الحجر دي الاولى، يقول لها ازاي ده القديمه تحلى ولو كانت واحده، وروح الجديده يقول لها انت بقى الحلاوه الجديده اللي عرفت. يعني كل ده شغل عواطف، يعني ربنا يسترنا، ويعني الحاجات دي تلزم النساء. لكن هو في الحقيقه ولا مع الاولى ولا مع الثانيه، ربنا يهديكم، ومع الله. لو كان اخ صادق يبقى مع الله. يعني في ناس كتير ربنا يسترنا ممكن يكون متزوج بس عشان خيركم، فهموا لحديث خيركم خيركم خير الناس من كثرت نساء، او كما قال صلى الله عليه وسلم، مش متذكره الحديث، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس يعني يرى الخيريه في كثره النساء، هم ذكرنا بالحديث. في خيريات ثانيه اللي احنا بنقول الازواج ما تطرقوا الباب ده، بس يعني بيحاول يكسبها، هيعمل ايه؟ عايز يسدد بينه وبين امه، تقول انت بتحب امه بتحب امك، لا انا بحب ماما. يا شيخه ما كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى الزوج بزوجته، ده عشان بامه، ده عشان قلبه بيهفل زوجته بامه، ما تنساش امه. روح نقول لها يا ست ده طلقه واحده الطياره انت الاصل، هو في حد غير امه؟ لكن زوجته تحت رجله غيرها، يرمي اللي معلش يرمي الكوتش ده ويجيب غيره، وهو صادق البر لامه وصادق الحب لزوجه، بس بيحاول يصدق ويقارب في امر العواطف حتى لا اطيل، سبحان الله. وكذلك الكذب للاصلاح، وانا ما بحبش الكذب اصلا الا بقى لو اتحطيت فيه، دي بالله عليك قالت عليا، ده بتقول عليا تقول لا يا شيخه ده طول عمرها بتحبي وهي ولا بتقبلها، ده عامليها زي بنتك، عامليها زي مامتك، ده بتقول ده مرات ابني، ده هو البنت اللي ما جابتهاش بطني وانا مش عايز اشوفهوش اياها اصلا، بس هنعمل ايه؟ ده بتقول حماتي ام التانيه، بس يعني سبحان الله سقطت في هذه السقطه، يعني ادخلي هذه السقطه في واسع بحر كرمي، هنعمل ايه؟ سبحان الله. فانت بتحاولي تاخدي من هنا وتلطفي، وتاخدي من هنا وتلطفي، واستطعتي ان تلطفي من غير كذب جزاك الله خيرا على تحري الصدق، والمحاولة بعدم مسيس الكذب. وزائد الكذب بقى التالت الجائز اللي في الحرب وهيجي إن شاء الله بإذن الله، كيف نصر الله عز وجل نبيه في الأحزاب بالعبد صالح نعيم بن مسعود، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كده إيه يا يعني نفسي أحكيها والله الوقت بيجري، لما قال له يا رسول الله أكتم علي الإسلام وسأنتهك بهذا، لليهود قال لهم كلمة ماشي يعني قال كلمة كده لليهود، قال كلمة لقريش وقعهم في بعض، ده سحب الجيش وده سحب الجيش، ونفع الله عز وجل إن شاء الله تيجي في الأحزاب، ونفع الله عز وجل له وجيش المسلمين بهذه الحيلة خدعها به النعيم. فك الأحزاب بص افتح في ديمو افتح ممكن الان ده مش هتشتغل ده افتح المايك مقفول من عند حضرتك يا حاجة أميمة. المايك مقفول يا حاجة أميمة لو حضرتك بتتكلمي. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب أنا كنت وقفت فين؟ السلام عليكم. علميني. إحنا آخر حاجة سمعناها كانت غزوة الأحزاب. طيب ماشي. اللهم صل على محمد. إيه علميني المايك وخلاص سهل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا بنتكلم فضل عز وجل عن الصدق وقول النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك بتتكلم عن الصحابي اللي كان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حاول ان هو يخدع الكفار وكذب في الحرب. احنا قلنا كده المواطن التي يجب الله يبارك فيك جزاك الله خيرا وذكرك الله ويانا بالخير. كنا بنقول كده فضل عز وجل في المواطن التي اجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكذب. وانا بقول لحضرتك اهو دايما حاولي كمان في المواقف ده تخرجي بالحيله، يعني بصمت باقرار بلفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما في الهجره سيدنا ابو بكر الصديق قال ممن انتما؟ قال من ماء. قال ماء من القبيلة دي؟ من القبيلة دي؟ صح راجل أعرابي. ماء قبائل العرب كثير، ممكن ما تكذبيش أصلا تقولي حاجة موجودة بالفعل. لما سيدنا أبو بكر قال هاد يهديني، هو الرجل قد يفهم أنه يهديه الطريق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي أبو بكر الصديق لطريق الجنة، اللهم اهدنا به إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق المستقيم. فالمرأة عندها الحمد لله من الحيلة ما يجعلها لا تكذب. يعني مما يذكر للسيدة أسماء، وكانت زوجة الزبير، وكانت الزبير شديدة سبحان الله، كان بيحط دي السيدة أسماء مع ضرتها يضفرهم غفر الله للجميع، ويضرب الاثنين اديله ضرب، كان ضرابة. لما جه واحد غلبان للسيدة أسماء بيعد على بيتها وهي مطلعة سراج كده صغير تنور بالحدة، فقال لها هل لي أن أغزل في ضوء بيتك؟ ممكن الله يخليكي أستخدم ضوء بيتك اللي بره ده في الغزل شوية؟ قالت له قالت إذا كان الغد فأتنا عندنا الزبير. ما رضيتش تقول له لا ولا لا، صعب عليها ولا تعرف ربنا يهدينا الحال نقنا شر قهر الرجال سبحان الله، ولا تعرف تقول له لا ولا تعرف تقول له فقالت له تعالى بكرة بس هنزبط الموضوع ده. فجه الزبير، فجاء الرجل هل لي أن أستضيء ببيتك بنور بيتك؟ قالت ولم يبقى في المدينة إلا بيتي، ما فيش في المدينة إلا بيت أنا عشان تجيلي تحت البيت تغزل الغزل. قالت اتق الله يا امرأة ودعيه يستضيء، ما تسيبيه يا ستي ناخد أجره. معلش مع احترامي لسيدنا الزبير طبعا سبحان الله وتوقيري للصحابة، وما صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لو كانت قالت له اتفضل استضيق، ده سيدنا الزبير بيحب الصدقه. ايه الراجل اللي واقف بره ده؟ مفيش في المدينه، انا مش بايت معاكي، استغفر الله، ما اعرفش اقول كده، انا مش بايت معاكي، مفيش حد يقف بره، لكنها استطاعت ان تخرج منه الموافقه. بس ما انصحكيش قوي يعني تعملي كده، علشان صاحبتي قالت لي مره، قلت لزوجي اروح الفرح الفلاني، قال لها روحي، قلت له لا مش جاي لي نفسي اروح، لا ست شغل يعني، من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله، روحي روحي يلا، البس معاكي العيال. بتقول لي كان حماس، قلت بس ان الراجل ده عكس عكاس، الراجل ده باين عينه دي، خلاص اما اروح اما عاوز الحاجه مش هقول له، هقول له العكس. بتقول لي بقى عملت المره اللي بعدها العكس، قال لها اه والله اقعدي يا شيخ النفر بلا هده، اقعدي وخلاص. الله ربنا عنا وياكي، يعني ما تستعمليهاش بالعكس. اهم حاجه اللهم لك الحمد الاستخاره، تستخير ربنا تلاقي رب العزه تبارك وتعالى رزقك الهدى والسداد واجر حكمه على لسانك. امتى تستعملي الحيله والا امتى ما تستعمليش الحيله؟ فاخد كتير جت تستعمل الحيله، يعني انا صحبت اللي بالله انا راح لومي انا في المسجد، والله والله لا والله العظيم راح لومك ولا للمسجد. ايه شكلها كده؟ الحمد لله ما بتعرفش لا في الخير، سوف ما تلفيش كتير، احسن تمنع كل الموانع عنك. اللهم اهدنا الله عز وجل الذكاء وحسن استخدام الحيله. وانا من الناس الغلابه اللي بسال كده دايما، اللهم اتنا الحكمه التي من اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا. سبحان الله، نفر كان ماشي يلطش حتى رزق هذا الدعاء وانصحك به، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، سيهديك الله، أو اللهم إني أسألك الهدى والسداد. كنت دايما كده الغلبانة اللي هتلطش، أما بيت أقول اللهم اهديني وسددني، تبص لي إيه الذكاء ده؟ والله ما ذكاء، اللهم لك الحمد إحنا غلابة، ده توفيق. ولما يجي كده عدم التوفيق تعرفي إن ربك ربنا يغفر لنا ولكم ولكل مسلم، إنك أنت جانبك الصواب ليه؟ هو مش راضي عنك ولا إيه؟ من علامات رضاه أن يكون العبد موفقا مسددا. فربنا يجعلنا على طاعته، على أن يشان يجعل في تصرفاتنا الحكمة وفي حياتنا الهدى والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، بقى شوفي كده الله، حتى يكتب، خلاص الكتب، اللهم اكتبنا عندك. في ناس مكتوبة عنده حلوة قوي يا جماعة، مكتوب عنده ايه؟ وبشر المخبتين، مكتوب عنده ايه؟ وعباد الرحمن، اللهم انا اسالكم واسع فضلك، مكتوب عنده ان الابرار لفي نعيم، عباد رحمن وابرار ومخبتين وتوابين واواهين، القاب، اللهم ارزقنا واوسمه وناشين، سيبك من ناشين الدنيا واوسمتها وكلامهم، اللهم انا نسالك من واسع فضلك، اللهم اجعلني عندك عظيما، اللهم اجعلني عندك عظيما، يا فياليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين شر خراب عمار برضو يا رب، لكن اهم حاجه ان يبقى عندك عامر، سبحان ربي العظيم. فشوفي كده الجمال اللي ربنا بيعطيه للعبد الصادق، يكتب عند الله صديقه، جعلنا الله واياكم من الصديقين. وان الكذب اعوذ بالله يهدي الى الفجور، عكس مطابقه اللسان لما في القلب وما تصنعه الجوارح، أعوذ بالله، إنسان مغاير مكذب نفسه معاند، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ويا هيجي لقاء عشان لقاء على الصدق هنعدي الكذب، ربنا عافية. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، بصدق أنت بتتفرجي على بنتي، يا بنتي الله أكبر، بلاش بنتي، بتتفرجي على أختي، إيه حاجة كده، بتفرج على أنا كنت مشغلة دي، وهي مشغلة اللي تحتها وكذبت. وخلي بالك كلمة كده، أقسم بالله آلمتني هذه الكلمة وأخافتني من رب. ليه بيقول إيه؟ عارفة كلمة رصيدك قد نفذ اللي بتجيلك لما تخلصي الباقة، تقول إيه؟ احذري أن يقال لك رصيدك قد نفذ، وبعدها من الستر، كلمة من الستر دي تقطع، لأن أنت بيستورك يستورك يستورك لغاية أعوذ بالله لما رصيدك من الستر يخلص ينكشف الستر عنك. اللهم لا تكشف سترك عنا، واسترنا واجعل من تحت الستر خير. أعوذ بالله. كذاب كذاب كذاب، والكذب يهدي إلى إلى الفجور. شغالة كذب، أنا بعمل كذا وبعمل كذا، وهي مش كده خالص. يعني نسأل الله العافية، لما تروح مش هي المتبرعة ومتبرعة فاعلة خير، ولها انت المتبرعة. مش عايزة اقول بقى، خليها بيني وبين ربنا. هو انت المتبرعة؟ انت مالك مالك لبست لبس المتبرعين كده؟ او شكت في المرحلة الثانية، هو انت المتبرعة؟ انا انت، وعشان يعني المتبرعة ما كتبتش اسمها يبقى انت المتبرعة. اعوذ بالله، تصل لدرجة ان هي تاخد من الناس وتصرف التبرعات الى غير ايه، الى غير مستحقيها، هتاخدها لنفسها. يبقى كانت الاول بتحتل، بتحاول تقول لا مش هقول، صح؟ وبعد كده بقت ايه؟ ايوه انا. وبعد كده بقت تاخد مال الغير لها. ده فجور، فجور. اسال الله العظيم العافيه. ايه كذب؟ بيكلمني منها ستنتي في التليفون. لا لا لا لا، ده واحده صاحبتي. بعد كده نسال الله العافيه فيه، يهديها الى الفجور، هتبعت صور وتحب في اللي تحب. بعد كده هيهديها ربنا عافينا، هيهديها الى الزنا لغايه اما تقع. كذبه في كذبه في كذبه. هي بايه بتحصل؟ بتتحرى الكذب، بتمشي ورا موجه الكذب. المره دي سوترت، المره دي سوترت، خلاص ما هي بقى الكذب يطلع بي بي بي بيخدعه، بخش على اي كذبه بعملها، فبتتمادى في الايه؟ في الكذب. نسأل الله العافيه فيه، فتتدرج في درجات الفجور حتى يتلبس بها الفجور. خلي بالك النبي بيهدد اهو، وان الفجور يهدي الى النار. انت تفضل تقول لي مش عايزه البس الحجاب، وتضحكت الا بالله، تخرج قصتين وهي خارجه من البيت. نسأل الله العافيه، الاشار بيبقى قدام، يفضل يرجع يرجع يرجع يرجع. انت يا بنتي لبستي الحجاب؟ انت يا بنتي عادله نفسك؟ انت ازيك؟ اخبار كذابه كذابه، لغايه اما شفت بعيني الله اكبر، بنت خرجت من التاكسي لابسه الاشارب. قبل ما تخش المسجد راحت شايله اسفل الدرس، راحت شايله الاشارب وحاطاه في الايه؟ فحاطاه في الشنطه، وقعدت تسبسب شعرها في مرايه الموبايل قبل ما تخش الدرس. يا ربي ما تتكتب عليا ولا حبايبي يا ابني، انا فضلت انهار من العياط. شوف الكذب كم مرة تكذب على أهلها، هي محجبة ولا مش محجبة، لغاية ما هداها للتبرج الكامل. طب ودي لما كذبة على أهلها كده، وكذبة طبعا من أول على ربنا أعوذ بالله، وتمشي مع واحد، وانت بتمشي مع واحد ولا لا، وبعد كده تروح مع البيت، وبعد كده فجور. طريق الكذب كذب. النبي صلى الله عليه وسلم طريق الفجور، طريق الكذب فجور، ثم وضح الخطورة، وإن الفجور يهدي إلى النار. ما هو ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله، واللي بيتكتب عند ربنا كتب خلاص. ياه كيف يمحى؟ خلي بالك إن الأقلام بتجف على أشياء، خلي بالك إن الأقلام بترفع مدة عن أشياء ثم تكتب. صاحب الشمال بيرفع كام ساعة على السيئة؟ يمكن تستغفر، استغفرتي خلاص، ما استغفرتيش تكتب. طب بعد ما تكتب، أسأل الله عز وجل رزقنا مغفرة شاملة وافرة، محتاجة حاجات كتيرة قوي، توبة نصوح على مواسم مغفرة، على حاجات كتيرة، عشان اللي كتب يتمسح. كان في فرصة قبل ما يكتب يصلح العبد إلى يصلح ما في نفسه، ويسهل قبل الكتابة المسح بالاستغفار. أما وإن كتبت، أسأل الله عز وجل ألا يقطع رجاءنا في المغفرة، بس بقت حاجة كبيرة. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، وهنا حتى يكتب، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. تعرفي إن هي مكتوبة عندي أنا على بعض الناس، في بعض الناس كده يعني، قبل ما اخرج من بيتنا والله ربنا يبارك فيك، كنت فاكره ان الدنيا كلها صدق، فكنت بستغرب قوي لما اتعامل مع ناس، يمكن حصل كذا، لقيت في ناس كذابه، يعني مش عارفه اقول ايه، كذابه. فبنتي بتقول لي ده بتقول، مش عارفه اوضح اكتر، مش عارفه، سبحان الله. يعني وليكم ناس يقول لك ايه يا ما بابا مش موجود، ماما مش موجود، ايه سبحان الله مش موجوده. طب انا واقفه في البلكونه لقيتها ماشيه، طب انا واقفه لقيتها بتنشر، هي مش لسه قايله لي؟ يمكن اتخذ لها اعذار، موقف مع موقف، لغايه ما عرفت دي كذابه. فلقيت بنتي بتقول لي ده بتقول لي كذا، قلت لها ما هي، اقول يا ربي ما هو مش كده يا بنتي، ما هي كذابه. هي عندي خلاص في ضميري، شفتها كذا مره واحسنت الظن واتحقق، فصارت عندي في البشر كذابه. هجيلك بكره يا ماشي يا وده وش الضيف ان شفتيها، هعمل كذا، كل اللي بتقوله عندي كذب، لاني عندي انا بعد 3 4 5 6 تعاملات لا يلدغ المؤمن جحن واحد، مع ان النفر اهو اتلدغ مره واتخذك عز استغفر الله مره والتانية خلاص انت كذابه، فما بالك بقى لما تبقى مكتوبه في السماء كذابه، هتنقش في صدور الخلق عنها ان هي كذابه. شفت انت لما واحده تاخد عنك انك كذابه محتاجه كم موقف علشان قال له هي بطلت تكذب، قال له دي ما كذبتش عليا، مش معقول هي بقت صادقه، لا يا جماعه دي تابت وبقت صادقه، قال لا دي صادقه، زي ما خدت مواقف كتير عشان يتبنى عندي ان هي شخصيه كذابه، هتحتاج مواقف اضعاف عشان يتمسح الكلمه دي وتبقى عندي انا صادقه. طب سيبك من ان انا ملزمش، طب عند الله في ناس مكتوبه كذابين، تيجوا نحاول من دلوقتي نمسح الكذبة دي، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تيجي كلمة كذابة اللي بقت عين مكتوبة ليكي، تيجي كده ربنا عافينا الاسم ده اللي معروف، الشخصية الكذابة المعروفة عند الناس، تيجي نستحمل لحد ما نغيرها، دي بقت بتصدق، مش معقول هي اتغيرت كده ليه. ببساطة الحمد لله أخذت حديث الأول من رياض الصالحين اللهم اجعله كذلك، وقبله الله عز وجل منها وسارعت في تطبيقه فتحولت وكتبت عند الناس ومن قبلها عند رب الناس صديقة، اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. في 5 دقائق إن شاء الله لأي أخت عايزة تسأل حاجة. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم.